السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم في برنامج ربيع الحياة وفي مائدة قرآنية جديدة نعيش فيها مع كتاب الله عز وجل، فنتفيأ ظلاله ونعيش الحياة الكريمة التي بيّنها لنا الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي كالعادة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، حياكم الله يا شيخ. حياكم الله يا أبا عبد الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا، ويتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. آمين. اليوم سنستعيض عن التقرير بنأخذ الوقت المتاح لنا في الحديث عن هذه السورة. سورة العصر من أقصر سور القرآن، وهي بالإضافة إلى سورة الكوثر وسورة النصر هي أقصر سور القرآن، لأن كل واحدة منها اشتملت على 3 آيات. لكن هذه السورة على قصرها قال عنها الإمام الكبير الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نريد أن نعيش في ظلال هذه السورة حتى نصل إلى هذا المعنى العظيم الذي ذكره الإمام رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، كما تفضلتم بكلام الإمام الشافعي، والحقيقة أن ابن أبي حاتم في التفسير ذكر حديثا عن أن الصحابة كانوا لا يجتمعون إلا ويقرأوا سورة العصر، لا يتفرقون حتى يقرؤوها. ومن يتأمل هذه السورة يجد أنها جمعت معالم الدين القويم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والأربعة الأركان هي قوام الحياة السعيدة والخاتمة الحسنة عند الله، فإن الإيمان والعمل الصالح هو الملاذ الآمن للإنسان، وهو النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. ثم إن الحق هو كل ما بعث به صلى الله عليه وسلم، والحق والحق لا بد له من صبر حتى يقام في الأرض، فقرن الله الصبر بالحق. ثم إن الله لما أقسم على أمور جليلة وعلى أمر عظيم، وهي أن جنس الإنسان في خسر وهلاك وتبار، إلا استثنى الطائفة هذا، لأن دائما المستثنى منه أقل من المستثنى منه، المستثنى فيه والمستثنى أقل من المستثنى منه. ولذلك يقول: والعصر جنس العصر أو وقت العصر، وهو الزمن الذي تعمل فيه الطاعات وتعمل أيضا فيه المعاصي، إن الإنسان الذي خسر. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى، بالمناسبة عند قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل الشيخ بن سعدي آية السعادة هي في سورة النحل، وهي مشتقة من سورة العصر. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي القرآن يعني قاعدة مضطردة، أن كل صلاح وفلاح ونصر ومجد وعزة قرنها الله بالإيمان والعمل الصالح، لا بأمر آخر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من عمل صالح من ذكر وأنثى، قال إن الذين آمنوا من الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يذكر الله دائما الإيمان والعمل الصالح أنه سبب السعادة وسبب الفلاح وسبب النجاة. ولذلك نريد أن نرسخ في أذهاننا وأذهان الجيل أن الإيمان والعمل الصالح هو النجاة. ولهذا في السورة معالم السعادة أنه ليس هناك منزع للسعادة غير الإيمان والعمل الصالح. ثم إن هذا المجتمع الكريم إذا آمن بالله وعمل صالحا لا يكتفي بإيمانه نفسه وعمله الصالح نفسه، بل إنه يتواصى، وهذه الدعوة وهذا نشر العلم وهذا إقامة معالم الخير ونشر السنة في الناس. وانظر إلى كلمة الحق ما أجملها، فإن الله حق وكتابه حق ورسوله حق ودينه حق واليوم الآخر حق والنبيون حق. فالحق هو أجمل كلمة توضع هنا، وهي الشاملة لكل الأقوال الجميلة التي المأثورة عن في الكتاب والسنة والأفعال المسددة والأخلاق الحميدة، هذا حق. يقول أحد العلماء، كنت تعرف عندها، يقول: إن كان عند القوم أو غير المسلمين حق فهو عندنا، وإن لم يكن حق فلا حاجة لنا به. إذن فما بعث برسول الله فهو الحق. قال: وتواصوا بالصبر. والصبر يتكرر في القرآن أكثر من 90 موطنا، إلى درجة في كاتبة كريستوفر، هذه من سيدني من أستراليا، لها كتاب في السوق اسمه قوة الصبر، تقول إن كتاب العرب تقصد القرآن ذكر الصبر أكثر من 90 موطنا. ولهذا دائما يقرن الله الصبر مع الأعمال، مع التكليف، وهو تشريف أيضا، حتى يقول عمر: إن وجدنا حسن عاقبتنا بالصبر. الله أكبر. هذه السورة أنا أخذت أتأمل في الحديث الصحيح الذي هو ذكرته في مطلع اللقاء، أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا أراد أحدهم أن يودع الآخر قرأ سورة العصر ثم سلموا وودع بعضهم بعضا. يقول الطاهر بن عاشور: إن التسليم في الوداع سنة كالتسليم في اللقاء. لكن ما الذي يجعلهم دائما عند الفراق يجعلون هذه السورة بمثابة الدستور الذي يسيرون عليه ويمضون فيه في حياتهم؟ وجدت أن هذه القيم الأربع التي ذكرها الله عز وجل في القرآن هي حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة جعلها من العلوم التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وقال: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى. لكن يعني الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الرسالة التبوكية ذكر معنى جميلا ورائعا حول هذه السورة وحول هذا المعنى في هذه القيم الأربع. قال: اعلم أن الكمال، أن درجة الكمال البشري تنحصر في من أتى بهذه المسائل الأربع، لأن كمال القوة العلمية تكون في الإيمان بالله، وكمال القوة العملية تكون في العمل، وكمالها أيضا تكون في دعوة الآخرين والصبر على أذاهم. فمن أتى بهذه الأمور الأربع فقد حقق درجة الكمال البشري التي يسعى إليها الإنسان في هذه الحياة. وفعلا هذا لعله هو السبب الذي يجعل الصحابة رضوان الله عليهم في كل لقاء يتعاهدون ويتعاقدون على هذه المعاني الأربع وينصرفون، لأن الدين إنما يقوم بها دعوة وعملا وصبرا على ما ينال الداعي في ذلك. لما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تجد أن هناك تنسيقا تراتبيا تراكميا، بحيث أنه لا تكتمل الشخصية المسلم والمجتمع حتى تكتمل القوائم الأربع. لو وقف أناس على الإيمان لكانوا مرجئة، كمن يدعي الإيمان في قلبه أو مثلا بلسانه، مثل ما قال زاد على الماتريدية، ولكنه منطلق بعمل صالح للناس. ولو وقف على الإيمان والعمل الصالح كان الإنسان لنفسه يعيش، وكان نفعه لازما ولم يكن متعديا لغيره. ثم قرن الحق معه، فلو اكتفى بالإيمان والعمل الصالح والحق ولم يصبر على ذلك ما وصل الطريق ولا استطاع أن يفعل ذلك. فلما أتى بالصبر اكتملت الشخصية المسلمة. ولهذا ترى من نبوغ الشافعي والألمعي بين الأئمة جميعا، حتى أن تجد الإمام أحمد لم يثني ولم يعني يسخو بهذا المديح العظيم إلا على مثل الشافعي، ومن ذكاء وعرف، لأن أن المجتمع المسلم يقوم بشخصية عظيمة بالإيمان وعمل الصالحات والحق في كل شؤون من شأنه والصبر على ذلك. وأقول: ليتنا في مجالسنا نفعل فعل الصحابة رضي الله عليهم، أن نتذكر هذه قبل كفارة المجلس، أن نقرأ سورة العصر جميعا عند الكبير والصغير، لأنه منهج حياة. لكن العجيب أن الناس يتحدثون في محاضرات كثيرة ليس فيها آية ولا حديث من باب تقويم المجتمع وأخلاقيات المجتمع وسلوك المجتمع. الآن هذه بركة الوحي، يخبرك كيف تقوم هذا المجتمع الصحيح. ولهذا المجتمع الراشد أو مثل المدينة الفاضلة أو جمهورية أفلاطون أو مثل يسمونها مجتمع المثل، كل يكتب فيه والكتب موجودة. لكن لما أتيت إلى سورة العصر، وإذا هذا مراد الواحد الأحد المجتمع، هتريد مجتمع يرضى الله عنه؟ قد يصلح مجتمع في الدنيا أنه مجتمع مثلا يبني معيشته وسلمه الأهلي وأمنه، ولكنه لا يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، لأن النجاح عند الغرب. عندهم هذا ستيفن كوفي يجعل النجاح ثلاث، لكن المسلمون الآن قالوا لابد من الشرط الرابع، أن يكون إنسان راض عن نفسه في عمل يقدم، وأن يكون من حوله راضين عنه، أن يقدم عملا رائعا أو مؤثرا. والأمر الذي نسيه وهو أهمها أن يكون الله راض عنك، لأن الله ختم النجاح فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فسورة العصر تأتيك بمجتمع إلهي رباني ناجح في الدنيا أيضا، منتج عامل صحيح. لأن بعض الناس يتوهم أن الدين أنه زاوية في المسجد، وأنك لا، قال الإسلام وعامل الصالحات، قال: لا أنا بعمل صالحات لكني بجلس وما علي من المجتمع، قال: لا وتواصل بالحق، قالوا: نحن نتواصل بالحق لكن لا، يعني أحيانا نجد مضايقات وأحيانا ما يوافق الناس، قال: والصبر. فهذا هي رسالة عظيمة. وددته أن طلبة العلم والخطباء يكررون كثيرا سورة العصر ويشرحونها للناس، وتكون في المجالس 5 دقائق في كل مجلس مجالس أو 3 دقائق، هي بركة وتاج ذاك المجلس وعطره وطيبه. هي تقرأ في دقيقة يعني، لكن فعلا نريد أن نحيي هذه السنة التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون عليها، حتى تبقى هذه المسائل الأربع حاضرة في أذهاننا. هذه السورة في مطلعها ولأهميتها وعلى قصر آياتها، الله عز وجل صدرها بالقسم، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فليس له إلا أن يقسم بالله جل وعلا. فقال والعصر، سواء كما ذكر البعض أن العصر هو وقت صلاة العصر أو أن العصر هو الدهر، وهذا لعله هو الأقرب، لكن هنا إشارة وتنبيه على أن هناك مقسم، على أن هناك شيء يقع عليه القسم في غاية الأهمية. فقال عز وجل إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. فهذا أيضا مما يؤكد على هذا المعنى العظيم في هذه السورة، أن يهتم بها الناس، لأن الناس كلهم في خسارة بقسم الله جل وعلا إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. عند القسم يقول المفسرون إن دائما القسم يعني له علاقة بما يقسم فيه، مثلا والنجم إذا هوى ذكر نزول جبريل من السماء مثل نزول النجم عند بعضهم الذين يأخذون أسرار في أسرار التنزيل، وإذا ذكر الله الحروف ذكر القرآن، فلما ذكر العصر ذكر بعد، لأن العصر هو ظرف للعمل وظرف للإنتاج وظرف للقول وظرف للبناء، قال والعصر، لأن هذا العصر هو وقت قيام الأمة وقيام الفرد بالإصلاح. ومن أعظم ما من الله به علينا هو الوقت سبحانه، وذلك امتن الله به علينا ويحاسبنا عليه، كما في الصحيح لا تزول، بل عند الترمذي بسند صحيح لا تزول قدم عبد حتى يشهد أربع، ذكر عمره فيما أبلاه، يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا على العصر والوقت وأنكم إلينا ترجعون. من أحاديث البخاري في آخر الصحيح حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالله ذكرنا بنعمة العصر الذي هو الزمن الذي هو الوقت، وهو الصحيح من كلام العلماء. وأقول إن في قول الإنسان لفي خسر هي معلم بارز، إذا شاهدت القنوات الفضائية، شاهدت الجماهير، شاهدت الطوابير، شاهدت الأمم، فاحكم عليهم بسورة العصر، تجد أن ما تجده من ضجيج سياسي وما ضجيج اقتصادي وأدبي وفكري إن لم يوزن بالوحي أنه هباء منثور. والله إنك تحكم على البشرية وأنك راقي بإيمانك وأنك تتطلع هذا التصارع والتناحر والتقاتل وهذا المجد الزائل المنتهي الذي يفتخر به الناس، ولكنك إذا قرأت سورة العصر تعلم أن الذي خلق الكون وحده سبحانه مدبر هذا الكون العظيم جل في علا لا إله إلا هو، وإذا يحكم البشرية قال ترون، أنتم ترون هذه الحياة هي لهو ولعب وخديعة ومكر، لكن هناك صنف ناج الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لنبدأ بأول هذه الصفات الأربع فضيلة الشيخ، قضية الإيمان، وهي من المعاني العظيمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، حتى يستشعر العبد أيضا حلاوة ولذة هذا الإيمان، لأن الإيمان ليس رسوم فقط، وإنما هو أيضا إضافة إلى هذه الرسوم، هو معان حقيقية تتجسد في شخصية المسلم حينما يعمل بهذا القرآن ويعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجدها ماثلة في حياته. هذا الإيمان العظيم، البعض أيضا قال هنا معنى آخر، وهو وجوب تعلم هذا الإيمان حتى يستطيع الإنسان أن يصل إلى غايته ومبتغاه، ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية ومسلمة، لأن العلم هو الذي يدعو إلى الإيمان، وهو الذي يدعوك إلى أن تتقوى بهذا الدين وتتقوى بهذا المعنى. وأعظم مثال لمعرفة أثر الإيمان وثمرته أن ننظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كانوا قبل الإسلام وكيف تغيرت حياتهم. كان هناك تغير في جميع مناحي الحياة، تغير في التفكير، تغير في العبادة قبل ذلك، تغير في التعامل مع الآخرين، الذي كان له نفس غضوبة أو نفس تنزع إلى معاني الشر بعيدا عن معاني الخير أصبحت تتغير وأصبحت تنجذب إلى الخير وتبتعد عن الشر. فكان لهذا الإيمان الأثر الكبير في تغيير حياة الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك أفرد الأئمة الإيمان بتصانيف مثل ابن تيمية وابن خزيمة ومن سبقه من العلماء المعاصرين، يعني السابقين والمعاصرين، درجة ذكرتم العلم والإيمان، هو قرن العلم والإيمان طبعا، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان فلا علم إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعلم، حتى أنه في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن موسى مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم. يقول العلماء كيف يفرق بين الهدى والعلم، أليس العلم هدى والهدى علم؟ قالوا إن الهدى هو العمل الصالح والعلم هو العلم النافع، لأن مثل اليهود عندهم علم لكن ليس بنافع، لأنهم لم يعملوا به، يعني مثل الحمار يحمل أسفار، ومثل النصارى الذين ظلوا عندهم عمل لكن غير نافع، قال ورهبانية ابتدعوها. فكل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه، وكل من عنده عمل ولم يسترشد بالعلم فهو ضال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبعث سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بالعلم والإيمان، فلما أتى الإيمان شمل هذا وهذا، ما يستطيع أحد أن يكون مؤمن حتى يعلم، لو لم يعلم إلا كلمة التوحيد التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان هو رسالته صلى الله عليه وسلم، ولذلك تبدأ في المقدمة عند عامل الصالحات، لم يقل الواجبات ولا المستحبات، كل ما أطلق عليه، والصالحة هو كل عمل يحبه الله ورسوله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال والأخلاق، فهذا يطلق عليه الصالحات. ثم أطلق الصالحات ولم يقل مثلا العبادات، لأن هناك صالحات من الأخلاق، صالحات من نوافع الأمور، صالحات من المشاريع، فكل أمر تقوم به الأمة والدولة والمجتمع والفرد صالح يؤجر عليه العبد إذا صاحبته النية. لذلك العمل الإيمان لا يكتمل إلا بوجود العمل الصالح. ادعاء أن يعني بعض يستدل يقول أن الإيمان في القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره، وهذا صحيح، لكن هذا الإيمان لابد أن يكون له ثمرة وأن يكون له أثر، وأعظم ثماره وأثاره أن يرى في حياة المسلم في عمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا. سنكمل الحديث بإذن الله عز وجل عن هذه المعاني الرائعة في سورة العصر، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة، ولازلنا نتداول الحديث حول هذه السورة العظيمة، سورة العصر، التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ولازلنا نتحدث عن العمل الصالح. فضيلة الشيخ، في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للعمل الصالح يعني نوعين، النوع الأول الفرائض والنوع الآخر النوافل، وهنا أحيانا يحدث عدم اهتمام بجانب على حساب جانب آخر، فالبعض تجد مثلا هو لديه اهتمام بالفرائض لكنه قد بالنوافل لكنه قد يقصر في الفرائض مع أنها أولى وأعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي في الحديث الصحيح أنه قال، يقول الله عز وجل قسم، يقول الله سبحانه وتعالى مبينا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عند كلمة الحق، الحق في القرآن يقول سبحانه وتعالى: والله يقضي بالحق، وقل الحق من ربكم، والحق هو الشريعة. ولذلك لما ذكر الله الحق هو أكثر مفردة تعبر عن الرسالة والحق، وما سواه الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لأن الحق هو السداد والصواب، وما سواه من الكذب والزور والبهتان فهو الباطل. ونفى الله عن رسالته وعن رسوله الباطل وأثبت له الحق سبحانه وتعالى، فهو حق سبحانه، من أسماء الحق، ورسالة حق، ورسالته حق، ورسوله صلى الله عليه وسلم حق. ولهذا لما أقام الصحابة الحق في أنفسهم وأقاموا الحق في مجتمعهم وهو العدل، قامت أمورهم على أحسن ما يقوم عليه مجتمع. حتى أني أنا أقرأ يوم مثل كلمة الحق: يوم عين أبو بكر عمر سنة قاضيا في المدينة، فعاد بالختم وأعطاه، قال: لم يختصم إلي اثنين. قال: ولما؟ قال: عرف الناس الحق فعملوا به. والعجيب أن ثقافتهم في الحق والمعرفة ليس يكون عندهم كثرة مؤلفات، حتى أنهم منع، حتى عمر بن الخطاب منع التأليف ومنع جمع الأوراق، وضرب رجل أتى يقرأ عليه من قصة دانيال وخفقه في رأسه بالدرة، وقال: سبحان الله، يقول الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. فهم وحدوا مصدر تلقي الحق من الكتاب والسنة، فأنتجوا جيلا رائعا مبدعا مؤثرا في الكون. ونحن الآن شوف الحق اللي عندنا، الدين جعلناه من ضمن 18 مادة عندنا، ما شاء الله، نقرأ قرآن لكن جغرافيا وثقافة إسلامية، ندور ثقافة إسلامية وفيزياء وكيمياء، هذه علوم أنا المتخصصون أحترمهم فيها، لكن يقصد علماء الشريعة يوم يقرؤون في التخصصات الشرعية فيريدون أنهم يعني يظهرون بمظهر العصريين. حتى في المعاهد العلمية تصدق أنهم قرروا علينا، تعرف، تذكر في جيلنا نحن الفيزياء والكيمياء معاهد علمية، ولحنا 17 مادة، فضعفنا في المواد الدين ولم ننتج نحن في هذه المواد. قصدي كانوا يوحدون مصدر التلقي في الحق بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فتربوا أحسن تربية. لهذا حتى في هذا الحق المسلم دائما نظره إلى الآخرين وليس لنفسه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأتى هذا الحق مقرونا بالتواصي، بأن يوصي بعضنا بعضا بهذا الحق. وهذا هو المعنى الشامل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتي وردت فيها الآيات الكثيرة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي من بينها قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا المعنى العظيم وهو التواصي بالحق، وهو أن يدعو الإنسان الآخرين إلى البر وإلى مكارم الأخلاق وإلى الصالحات والطاعات، لأنه يعلم أن نجاة الآخرين هي نجاة له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أنا في مسألة الصبر أقول دائما إذا ذكرت الأمور التعبدية ذكر الصبر، أو الأمور المهام أمور التشريف ذكر الصبر، ونحن في شهر الصبر، شهر سماه صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، شهر رمضان. نحن إنما نترك وجوبا الطعام والشراب والشهوات إلى الغروب لنتعلم الصبر، لندرسه مدرسة حقيقية واقعية. ولهذا الصبر ليس كلمة تقال، الصبر هو أمر من الصبر، ولكنه في الأخير أحلى من العسل. ولهذا يقول أبي وردي، يقول: تنكر لي خصمي ولم يدري أنني أعز وحداث الزمان تهون، فبات يريني الخصم كيف اعتداءه وبت أريه الصبر كيف يكون. فبالصبر ينال الإنسان المطلوب. وعلي رضي الله عنه من المؤمنين يقول: أبو الحسن، إن الصبر بمنزلة من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا رأس له لا جسد له، ومن لا صبر له لا إيمان له. حتى كان القرآن كاد يكون أن يكون كله في الصبر، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ملاحظ الصادات هذه إذا جت: الصبر والصلاة والصدقة والصدق والصيام، معها الصلاح ومع رضوان الواحد الأحد. فأقول لإخواني خاصة ترى الشباب، قد يكون الكبير متحملا، قد عرف من الحياة، مثل ما يقول العكوك، يقول: وأرى الليالي ما طوت من قوتي ردته في عظتي وفهمي. لكن الشباب لا يظن الحياة سهلة لأنه ما جربوها، فتجدهم يصطدمون بالواقع فلا يؤدون الواجب. الآن الشاب الذي تخلف عن صلاة الفجر ما عنده صبر، ترى بعضهم ما يصوم ما عنده صبر، بعضهم لا ينهي نفسه ما عنده صبر. فنحن نحتاج إلى تعليم الصبر دروسا رائعة بالقدوات في المجتمع. وكما ذكر أن الصبر يعني ليس له جانب محدد، إنما هو في جوانبه الثلاثة: الصبر على أقدار الله، الصبر عن معصية الله أن يقترفها الإنسان فكونه يكف نفسه عن المعصية فهذا صبر، والصبر على طاعة الله أن يعمل بهذه الطاعة. ولهذا كان يقال عن بعض العلماء قال: رحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها وزمامها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه السورة العظيمة لها فوائد ولها مدلولات كبيرة، وحينما نقلب كتب تفاسير العلماء نجد أن الله سبحانه وتعالى قد فتح على كل منهم بما فضل سبحانه وتعالى، وإلا فإن فضائلها وحكمها وأحكامها لا تنقضي، لكن الوقت انقضى معنا. فنسأل الله عز وجل منه كرمه أن يفقهنا في القرآن. شكرا لك دكتور عائض على هذه الكلمات الطيبة، وشكرا لكم أيها الإخوة على متابعتكم وحضوركم ومشاهدتكم، ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.